يتصور بعض الناس أن أبا عيسى أعلى لفظة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، والحقيقة أن أبا عيسى أعلى كل الحديث، لم يصحح لا هذه الزيادة ولا أصل الحديث. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية وسوف نأخذها إن شاء الله تعالى عن طريق التمارين العملية في قراءة جامع أبي عيسى رحمه الله تعالى.